من السرقة وشرب الخمر وطواف على القبور أعظم من قطع الطريق والزنا ونحو ذلك. نعم. لأن نعم. ذنب الشرك والنفاق أعظم من غيره وأقبح. نعم. بس نعم. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.